أبو حيدر من البحرين، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعاً أنا الجمري. نعم أعرف، تفضل. إيه إن شاء الله ما يصير الوقت صارد على دقيقة. بالنسبة إلى والله ما ندري، إحنا نرد على الشيخ عثمان، والله نرد على المكالمات الكثيرة والافتراءات، وآخر افتراء الآن لما كان صدام يقتل في الشيعة ما أحد يتكلم، ولكن الآن لما صار الحكم بيد الشيعة الكل يقول ظلام وزنات وإلى آخره. على أي حال، تكلم الشيخ عثمان عن المصاهرة، وهذا الدليل الذي دائما يرددونه أهل السنة، أنه ليس بين أهل البيت وبين الصحابة أي شيء بدليل المصاهرة، مع أن المصاهرة ورقة أحرقها القرآن سواء هي ثبتت أو لم تثبت. القرآن يقول: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وقال في الآية التي تليها: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، وقال دعبل الخزاعي: لا ينفع الرجس من قرب الزكي ولا على الزكي بقرب الرجس من ضرري. هذه بالنسبة إلى المصاهرة. ثانيا حديث قف قف عن ثانيا عفوا عفوا قبل أن تدخل في ثانيا نأخذ أولا، مع أنه كان بودي أن تتم الإجابة عن ما سبق، لكن لا بس. بالنسبة لصدام يعني كان يقتل الشيعة، صدام قتل الشيعة وقتل السنة وأفضى إلى ما قدم. صدام كان يقتل من يحاربه على هذا الكرسي بغض النظر كونه سنية أو شيعة، قتل زوج ابنته. نحن لا نريد أن نتكلم في هذه الأمور السياسية، لكن دعك من هذه كلها. أما قضية المصاهرة فلا شك أن الإنسان يختار لنفسه، خاصة إذا كانوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا يختارون لبناتهم النسب الطيب المبارك؟ لماذا لم يصاهر علي من يدعون أنهم تلاميذه كما صاهر النبي من يدعون أنهم أصحابه؟ النبي قال: هؤلاء أصحابي، ثم صاهرهم، تزوج منهم وزوجهم. بينما من يدعون اسمح لي بين من يدعون اسمح لي بين من يدعون أنهم أصحاب علي لم يصاهرهم ولم يزوجهم ولم يتزوج منهم، وكذلك جعفر لم يتزوج من بنت زرارة ولا بنت الجعفي ولا بنت أبي بصير ولا غيرهم، ولا زوجهم رحمه الله تبارك ورضي عنه. فأهل البيت كانوا يزوجون الصحابة وأبناء الصحابة ولم يزوجوا أولئك، وكانوا يصاهرون من يحبون. تفضل لبعدها. طيب لا بأس، إذا كان هذا مقياسك في المصاهرة، إذا لماذا رد رسول الله أبو بكر أو أبا بكر وعمر حينما خطب فاطمة؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنتي أبي بكر وعمر، تزوج عائشة وتزوج حفصة، هذا أولا. نعم نعم نعم اسمح لي أكمل أكمل أكمل أكمل كما قال عثمان. أكمل أكمل طيب أكمل طيب. أما ثانيا فلم يثبت أن أبا بكر وعمر تقدما لفاطمة، بل هما اللذان عفوا هما اللذان حث عليا على أخذها. ثانيا أبو بكر كان أكبر من فاطمة بعشرات السنين، وكذلك عمر، وعلي كان صغيرا سنه مقارب لسن فاطمة، فهذه هي القضية. تفضل غيرها. وعثمان تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كان قد سأل سؤالا ثانيا في قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين آمن. لا لا لا دعني لا هذا تكمل هذا نعم، بس آخر سؤال على أساس يمدينا اللي سألوا كثيرا قبلك. تفضل. لا بأس لا بأس. خطبة أولا خطبة أبي بكر وعمر هذه واردة بسند صحيح في ابن حبان، في صحيح ابن حبان، فلا أرجو أن لا تدلس على المستمعين. عفوا عفوا عفوا عفوا عفوا اسمح لي تسمعني. تفضل. يعني أنت الآن متصل طيب وجاي ضيف علينا، فلا أقل من أن تكون مؤدبا. يعني أنا لا أدلس على الناس ماشي، يعني نحن الآن نتأدب معك وأنت ضيف عندنا، ونحن نقول يا ضيفنا عفوا نحن نقول يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل، بدون أن تتعدى. أما إذا تتعدى وتتهم طيب، فأنا أتصور هذه المسألة تحتاج إلى قليل من الأدب شوي. تفضل. لا بأس لا بأس. طيب أقول أن هذه ثابتة في صحيح ابن حبان، كذلك هجوم الدار ثابتة في صنف ابن أبي شيبة بسند صحيح، فكيف يهجمون دار فاطمة وعلاقتهم جيدة؟ لا أدري كيف يهددون بحرق بيت علي وعلاقتهم جيدة. هذا الشيء الثاني. يكفي يكفي عفوا يكفي يكفي حتى بس أنا مشكلة الوقت الآن، أنا أجيب عن هذين فقط. أما قولك موجود في صحيح ابن حبان فهذه تراجع في صحيح ابن حبان هل صحت أو لا، وإن صحت فلا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج كل من تقدم له. أما هجوم الدار في مصنف فلا تصح، وهي من رواية أسلم، وأسلم لم يدرك القصة فهي قصة مرسلة. جزاك الله خيرا.